ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان ما نعد من وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا

الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا هدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

الحق قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما قيل أهكذا عرشك قالت كأنه فلما قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبل ذا وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح قيل لها قيل لها قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير بإني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ولن يعصر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدقت إليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب القرى. خرج من خرج طاهر إلى قلوب طاهرة. ألا وراء القرآن الكريم فلا علينا طارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ والمقيم بمدينة قطور. تليفون 040-750-373 قطور. الهندسة الصوتية إدارة السيد فودة بالزعفران. هندسة الفراشة الكبرى وأيضا الأضواء الكاشفة إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده. الزعفران تليفون 826-500 زعفران.